بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو الفرج الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه التبصرة في أصول الدين، قال رحمه الله: واحتج أيضا بأن قال: قلتم إن الله تعالى متكلم بحرف وصوت، والحروف يترتب بعضها على بعض، وهذا يدل على الحدث. والجواب أن نقول إن هذا دليل فاسد على أصل، يدل على الحدث، يعني أنها تحدث شيئا بعد شيء. إذا كانت حروف وأصوات فالحروف مترتبة، مثلا بسم الله الباء قبل السين، والسين قبل الميم، الحروف مترتبة يسبق بعضها بعضا ويلحق بعضها ببعض. فيقول إن هذا يدل على الحدث، على أن كلام الله محدث. وهذا على كلام المؤلف إنه من وجوه استدلال القائلين بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة. والأشاعرة يقولون بقدم الكلام، وأن كلام الله قديم كله، وأنه معنى واحد ليس عندهم، إنه حروف وأصوات. وكأن الخطاب ليس مع الأشاعرة، الأشاعرة لا يقولون بأن كلام الله حروف وأصوات، بل هو خطاب لأهل السنة القائلين بذلك، إن كلام الله حروف وأصوات يسمعها من شاء سبحانه وتعالى، كما سمع موسى كلام الله، وسمعت الملائكة كلام الله، وسمع الأبوان كلام الله حين ناداهما. نعم، أحسن الله إليك. والجواب أن نقول إن هذا دليل فاسد على أصله وعلى أصول المتكلمين كلهم، لأن الكلام عندهم عرض، والعرض لا يتأتى فيه الترتيب كالبياض والسواد وغير ذلك من الأعراض. وأما على أصلنا فإن كلام الله تعالى ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر، وإنما هي صفة له كعلمه وقدرته وإرادته. والصفة الوحدانية لا يترتب بعضها على بعض في الحكم، وكونها مرتبة في السمع لا يدل على كونها مرتبة في الحكم. ألا ترى أن الكاتب إذا كتب الألف يبدأ برأس الألف قبل وسطها وآخرها؟ ولا يدل ذلك على ترتيبها. وكذلك الجواب عن جميع الكتب من التوراة والإنجيل والفرقان وغيرها. المهم أنه فيما يظهر أجاب بما لا يشفي ولا يرد الشبهة المزعومة الباطلة. فدفع ذلك بقوله: إنما يلد هذا لو كان كلام الله عرضا، وكلام الله ليس عرضا. ثم يقول: ولا جسم ولا جوهر. وكلام الله معنى قائم، صفة قائمة به، صفة فعلية قائمة به سبحانه وتعالى. فالكلام من أفعاله، ولهذا نقول يتكلم إذا شاء، وهو قديم النوع حادث الآحاد، يتكلم إذا شاء. ليس كلامه لازما لذاته، إلا نوع الكلام، فإنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء كيف شاء. نعم شاء. أحسن الله إليك. واحتج أيضا بأن الله تعالى ذكر في كلامه موسى وعيسى غيرهما من أسماء الأنبياء والأمم، فإن قلتم إنه متكلم في قدمه أثبتتم أنه كان مخاطبا، أنه كان مخاطبا لمعدوم ومكلما لغير موجود. والجواب هو أنه لا يمتنع مثل ذلك. ألا ترى أن أمره لمن كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمعدوم ولم يوجد في زمانه أيضا، وخطابا له وإن كان معدوما، ولو جاز أن يقال لا يجوز أن يكون المعدوم مأمورا ولا مكلفا أفضى ذلك. ثم بياض هنا أحسن عليك. وقوله إلى إنزال الكتاب بكل، إلى إنزال الكتاب بكل من يحدث من الخلق، وهذا لم يقل به أحد. وأعيد الجملة دي، وإذا قيل قال ولو جاز أن يقال لا يجوز أن يكون المعدوم مأمورا ولا مكلفا أفضى ذلك. ثم بياض هنا أحسن إليك. وقوله إلى إنزال الكتاب كان أفضى ذلك إلى أن يكون من سيوجد غير مكلف بما أمر الله به الموجودين، هذا معنى الكلام. فهو يقول إن أمر الله للموجودين هو أمر للمعدومين، ولو قيل إنه لا يجوز أن يتوجه الأمر إلى المعدومين لا أفضى ذلك إلى عدم تكذيب من سيوجد بما أمر به الموجودين. وهذه مسألة مذكورة عند الأصوليين أن الأمر إنما يتعلق بالموجود ويتعلق بالمعدوم إذا وجد، فإذا وجد من يتعلق به الخطاب صار مطالبا بمعنى. فقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله هو خطاب للموجودين، ثم هو خطاب لكل من سيوجد من المكلفين. نعم أحسن الله إليك. وجواب آخر وهو أن المخلوقات وإن كانت ذواتها معدومة في القدم لكنها موجودة في علم الله تعالى وكلامه من علمه، فخاطب سبحانه وتعالى المعدوم لتحقق وجوده في الثاني. لتحقق وجوده في الثاني. في الثاني؟ نعم. نعم. واحتج بأن قال إذا قلتم إنه لا يزال متكلما أفضى ذلك إلى أن يكون أهل الجنة في الجنة مكلفين ومأمورين ومنهيين. والجواب هو أن الله تعالى لم يجعل الجنة والنار دار تكليف، وإنما جعلهما دار الجزاء. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رفع الحق الحجاب بينه وبين خلقه في الجنة يخرون له سجدا، فيقول الله تبارك وتعالى ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم السجود. وفي لفظ آخر ليس هذا يوم سجود وإنما هو يوم كرامة ونعيم. يقول أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك، وأبو نعيم في صفة الجنة، والآجري في الشريعة، وفي إسناده حكم بن أبي خالد لا يعرف. سجد له المؤمنون في الموقف عندما يأتيهم ويكشف تعالى عن ساقه، يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. حديث فيه نكارة شديدة، لأن سجودهم لم يكن بأمر حتى يقال سجدوا له يعني تعظيما وإكراما. نعم. أحسن الله إليك. انتهى. انتهى الفصل. أحسن الله إليك. سم. أقول انتهى الفصل. زين. بعد فصل ولا إيش؟ بعده فصل. والدلالة على أن القرآن منزل وكذلك المئة كتاب والأربع كتب خلافا للأشعرية في قولهم لم ينزل الله إلى الأرض كلاما ولا كتابا وإنما نزل عبارته وتلاوته. استطرد فيه. كانوا انتقل من المعتزلة إلى الأشاعرة. نعم. طيب حسوك يكفينا اليوم. هنا أحسن إليك لما تكلم قال وأما على أصلنا فإن كلام الله تعالى ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر، وإنما هو صفة له كعلمه وقدرته وإرادته. هذا جار على مذهب أحسن إليك بأن الله تكلم به في القدم. أما على عبارة المشهورة تكلم في القدم يعني نوع الكلام أنه لم يزل يتكلم، لكن ليس شيء من معين من كلام الله. تقول كلامه لموسى ليس قديما، وخطابه للأبوين ليس قديما، بل ذلك كان في الوقت الذي اقتضته الحكمة أن ينادي الأبوين أو يكلم موسى عليهم السلام. فكلمة كلام الله قديم كلمة مجملة. إن أريد نوع الكلام نقول نعم، بمعنى أن الله لم يزل لم يكن غير متكلم ثم صار متكلما خلافا للكرامية، بل هو تعالى لم يزل متكلما إذا شاء. إنه في بداية الفصل أحسن إليك لما تكلم عن القرآن. نعم. قال أقول في بداية الفصل لما تكلم عن القرآن وأنه كلام الله قال تكلم الله تعالى به في القدم، هذا بحرف يكتب وصوت يسمع ومعنى يعلم. هذا كأنه يؤول أمره إلى مذهب السالمية. نعم. فأنه على طريقة السالمية الذين يقولون إن كلام الله حروف وأصوات وكلها قديمة. أحسن الله إليك. إلى هنا.